السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعناع طلع على سطح بيتهم بالصدفة الساعة 11 الظهر، والدنيا كانت هادية والوضع جميل، لحد ما تفاجأ ان شمشون اللي ساكن معاه في نفس العمارة قاعد فوق في الحر وبيبص على الشمس، والغريب انه كان مستلقي على ظهره ومركز جدا في السماء. وتساءل نعناع بصوت خافت كده، هو ايه اللي جابه هنا ده؟ شمشون اصلا مش مهتم بالسماء ولا بالفلك. شمشون بتعمل ايه هنا؟ نعناع: ازيك يا صديقي؟ ابدا مش بعمل حاجة، بس مستني الخسوف. خسوف؟ خسوف ايه يا ابني اللي بتشوفه الصبح؟ رد شمشون بثقة شديدة وقال له: اسكت انت يا نعناع الله يكرمك، انا قريها امبارح على النت ومشمش صاحبنا مأكد لي. مشمش مين يا ابني؟ انزل يا شمشون هيجيلك ضربة شمس يا حبيبي، مفيش خسوف بيجي الصبح. وطبعا انت كمستمع للحلقة هتسيب كل اللي فات وهتمسك في مشمش. يا نهار ابيض، هو لسه في مشمش كمان؟ ما علينا. الجدال بين نعناع وشمشون فضل مستمر لحد العصر، وشمشون كان عنيد جدا ومنزلش غير لما الشمس غابت، وفي الاخر ما شافش ولا خسوف ولا احزنون، ونزل من على السطح وهو حزين. لكن يا ترى ايه الحكايه؟ ايه الخسوف وايه الكسوف؟ هي فرقت على حرف يعني؟ عندي يا عم الحرف ده، لكن في الحقيقه الحرف ده مشكله كبيره ويغير من تفاصيل الموضوع 180 درجه. الفرق بين الخسوف والكسوف شاسع جدا، والاهم من ده كله شمشون اصلا ارتكب خطأين كبار اثناء وجوده على السطح. واحد منهم ممكن نتهاون عنه شويه، لكن التاني كبير وممكن يسبب له مشكلة وهو مش حاسس. ولو قدرت تطلع الخطأين دول اكتبهم لنا في التعليقات، ولو معرفتهمش خليني اقولك. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في اول الحلقة قلنا ان نعناع طلع لشمشون بالنهار، والحقيقة الجملة دي مهمة جدا، واهم ما فيها كان كلمة الظهر. وممكن تسأل نفسك يا ترى ايه المهم في ذكر التوقيت سواء الصبح او بالليل؟ الحقيقة التوقيت هنا مهم جدا، وده لان ظاهرة الكسوف على سبيل المثال مش بتحصل غير في النهار واثناء وجود الشمس، ومش بتحصل في الليل لان ببساطة الشمس وقتها ما بتكونش موجودة. وعلى النقيض تماما، ظاهرة الخسوف ما ينفعش نشوفها غير بالليل، لان كل تفاصيل الظاهرة واحداثها مرتبطين بوقت الليل. فتعال بقى نفصص كل ظاهرة منهم لوحدها. كسوف الشمس هو ظاهرة فلكية بتحصل لما كوكب الأرض والقمر يكونوا موجودين مع بعض على خط واحد. يعني لو طلعت الفضاء في وقت الكسوف وعملت زوم اوت كده للمشهد اللي قدامك، هتلاقي الأرض واقفة في حالها والشمس برضو واقفة في حالها، لكن القمر بقى مش مريح نفسه خالص وواقف بين الاتنين صغير بس عفريت. الفكرة بتكمن في ان القمر ما بيكونش واقف في اي حتة كده وخلاص، لكنه بيكون واقف معاهم على استقامة واحدة. يعني لو رسمت خط مستقيم بين الأرض والشمس، هتلاقي الخط ده بيمر بالأرض والشمس وكمان القمر. يعني أنا دلوقتي معايا كوكب الأرض ومعايا الشمس ومعايا قمر رخم واقف في النص ما بين الاتنين، فإزاي بقى بالتركيبة دي بيحصل ما يسمى بالكسوف؟ وهنا خلينا نشوف دور كل عنصر من العناصر التلاتة علشان نفهم الظاهرة. في البداية الأرض دورها الوحيد إنها تقف كده علشان تشوف الكسوف وخلاص، أراجوز يعني، ودورها بينتهي ومش عايزين منها أي حاجة تاني، شكرا يا أرض. يتبقى بقى معانا دلوقتي القمر والشمس، ودول بقى اللي بيحصل بينهم التركيبة العجيبة اللي بنحصل منها على كسوف الشمس. حضرتك وانت واقف على كوكب الأرض وعمال تبص على الشمس، هتلاقي فجأة في قرص مظلم بيقرب من الشمس بهدوء. القرص المظلم ده هو القمر، وبمجرد ما بيغطي خط مرور الشمس بيخفي ضوءها تماما، لان الوضع اللي فيه ومسافته القريبه من كوكب الارض بتسمح له انه يحجب الرؤيه عننا تماما بالرغم من حجمه الصغير، واللي هو اصلا اقل من حجم الشمس بملايين المرات. حاجه كده زي لما حد يحط ايده قدام عينيك بحوالي 5 سنتي، وقتها مش هتكون شايف غير ايديه، وبتقدر ايده انها تحجب الرؤيه عنك بالرغم من ان ايده اصغر بكتير من كل حاجه تانيه حواليكم. يعني الموضوع مجرد نسبه وتناسب مش اكتر. طيب هل لما القمر بيحجب ضوء الشمس الموضوع بيتوقف لحد كده؟ في الحقيقة لا، مازال متبقي حاجتين مهمين. الحاجة الأولى هي إن كسوف الشمس ما بيكونش كله كسوف مطلق أو كلي، لكن في درجات للكسوف. في مثلا كسوف كلي، ودي الحالة اللي قرص الشمس بينكسف فيها بالكامل ويختفي ورا ظل القمر، ومش بيبقى ظاهر من ملامحه غير الإطار الخارجي الرقيق. أما الكسوف الجزئي فهو الحالة اللي القمر ما بيقدرش يغطي فيها قرص الشمس بالكامل، لكنه يدوب بيغطي جزء بس منه، سواء ربع القرص أو نصف القرص أو أي جزء تاني، المهم أنه مش بيقدر يغطي قرص الشمس بالكامل. وفي نوع آخر من الكسوف اسمه الكسوف الحلقي، واللي فيه بنلاقي القمر قريب شوية من الأرض أو الأرض نفسها قريبة شوية من الشمس، وبالتالي القمر بيحجب جزء من منتصف قرص الشمس، وبيبقى المشهد عامل زي الخاتم أو الدايرة المفرغة من المنتصف. أما بقى الحاجة التانية المهمة الخاصة بالكسوف هي إن النظر مباشرة للشمس في وقت الكسوف بيأذي شبكية العين وممكن يتسبب في العمى، وده لأن في حالة الكسوف الضوء المرئي اللي بيكون صادر من الشمس بيكون قليل جدا، في حين إنه بيبقى موجود في نفس الوقت أشعة تحت حمراء وأشعة فوق بنفسجية، والاتنين لوحدهم يقدروا يتلفوا شبكية العين. وبالمناسبة نفس الأشعة دي بتكون موجودة برضو في الحالات العادية للشمس، وعلشان كده النظر مباشرة للشمس مش مضر فقط في وقت الكسوف لكنه مضر في أغلب الأوقات. والفرق الوحيد هنا هو أنه في الحالات العادية الضوء المرئي بيخلي حدقة العين تضيق جدا لما نبص على الشمس، وعلشان كده الطبيعي أننا ما نبصلهاش من الأساس. أما بقى في حالة الكسوف فما فيش ضوء بيأثر على حدقة العين، فبالتالي بتقدر تبص للشمس بكل سهولة، في حين ان عينك وقتها هتكون بتستقبل أشعة ضارة في نفس الوقت وانت مش حاسس. دلوقتي بقى كل اللي احنا قلناه تقدر تتوقع عكسه تماما في حالة الخسوف. يعني لو في الكسوف القمر بيكون في المنتصف، ففي ظاهرة الخسوف هتلاقي الارض هي اللي في المنتصف بين القمر والشمس، وظاهرة الخسوف بتعتمد في الاساس ان الارض هي اللي بتحجب أشعة الشمس عن القمر، يعني القمر المرة دي هو اللي رجوز، ولما ظلها بيقع عليه بيبدأ القمر يدخل في عدة مناطق، ابتداء من منطقة شبه ظل الأرض مرورا بظل الأرض لحد ما يخرج من منطقة الظل وينتهي الخسوف، وشكله وقتها بيتراوح بين درجات الظلام ودرجات اللون الأحمر الدامي. إذن في النهاية وباختصار كده، سواء في ظاهرة الخسوف أو حتى الكسوف، فاللي انت بتشوفه في السماء ده ما هو إلا القمر. يعني في ظاهرة الخسوف بنشوف القمر، وفي ظاهرة الكسوف برضو بنشوف القمر، لكن الفكرة بتكمن في مكانه وشكله. فوالله لو القمر موجود بين الأرض والشمس فأنت دلوقتي مؤهل إنك تشوف ظاهرة فلكية اسمها الكسوف، واللي فيها القمر بيحجب ضوء الشمس عننا، وبيبقى المشهد كأن في قرص مدور مظلم محطوط على الشمس ومش باين منها غير أشعة بسيطة جدا من محيطها. أما بقى لو مكان القمر اتغير وبقى هو ناحية الطرف وبقت الأرض هي اللي في النص، فأنت دلوقتي مؤهل إنك تشوف ظاهرة فلكية تانية اسمها الخسوف، واللي فيها الأرض بتحجب الضوء عن القمر وتخليه مظلم مائل للحمرة. وبس كده، هي دي كل الحكاية. والحقيقة كان المفروض واحد من اللي قاعدين كده يسألني سؤال مهم، مش انت يا عم بتقول ان عشان ظاهرة الكسوف تحصل لازم القمر يكون بين الارض والشمس، وعلشان الخسوف يحصل لازم الارض تكون في المنتصف والقمر هو اللي في الطرف؟ هرد واقول له ايوه طبعا ده مظبوط. هيقول لي طب يا عم ما السيناريو ده بيحصل كل شهر، شهريا اثناء ما القمر بيتحرك في دورته وبالتحديد في حالة المحاق بيبقى القمر موجود بين الارض والشمس، وشهريا برضو أثناء ما بيتحرك في دورته وبالتحديد في حالة البدر بيبقى القمر محذوف ناحية الطرف وبتبقى الأرض هي اللي في النص بين القمر والشمس. يعني الأوضاع الخاصة اللي انت بتقول عليها دي بتحصل أصلا بصورة شهرية، فليه بقى مش بنشوف ظاهرة الكسوف والخسوف كل شهر؟ في الحقيقة كلامك منطقي جدا، لكنك ناسي حاجة مهمة محتاجين نوضحها. فعلا في بداية ونهاية الشهر القمري بيكون القمر في موقع متوسط بين الأرض والشمس، وفي منتصف الشهر بيكون القمر ناحية الطرف والأرض هي اللي في المنتصف بينه وبين الشمس، لكن الفكرة هنا بتكمن في إن القمر مش بيدور على نفس المستوى اللي بتدور فيه الأرض حوالين الشمس، وده لأن مستوى دوران القمر حوالين الشمس بيختلف عن مستوى دوران الأرض حوالين الشمس بحوالي 5 درجات. يعني تقدر تقول إن الأرض في مستوى والقمر في مستوى تاني، ومش بيحصل التقاء بين المستويين دول غير في الحالات النادرة واللي بيقدروا بمرات معدودة على مدار السنة كلها. طيب يعني أفهم من كلامك إن لو ما كانش فيه ميلان في مستوى دوران القمر وكان مستواه متطابق مع مستوى الأرض كان زماننا بنشوف ظاهرة الكسوف والخسوف شهريا؟ في الحالة دي كلامك مظبوط، لكن بسبب الاختلاف في زاوية كل مستوى منهم مش هنشوفها غير في أوقات معينة بس من السنة. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال. استنى يا عم انت رايح فين؟ فين إجابة السؤالين اللي كانوا في أول الحلقة؟ انت لسه ما استنتجتهمش؟ ماشي يا سيدي، خطأ شمشون الأول انه طلع الصبح والخسوف أصلا مش بيحصل غير في الليل، سيبك من ان الجو حر وكان ممكن يجيله ضربة شمس. الخطأ التاني بقى هو ان لو اليوم اللي كان بيتفرج فيه شمشون على الشمس كان فعلا بتحصل فيه ظاهرة بتحصل بالنهار واللي هي الكسوف، فدي كانت هتبقى مصيبة تانية بالنسبة له، وده لان عينه كانت هتصاب وقتها ومش بعيد كان يصاب بالعمى، وده بسبب الاشعة الضارة اللي بتأثر على البصر اللي اتكلمنا عنها في الحلقة. وعلشان كده بننبه في النهاية انك ما تبصش ابدا على الشمس في وقت الكسوف بشكل مباشر، لكن بص على القمر عادي في وقت الخسوف. القمر جميل. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.